كبار قصد التوكل إلى ذي المقدمات اتخاذ المقدمة بالوجود وجعلها جامع الدنيا على أمرين، أحدهما أن الأحكام الأحكية سواء في ذلك الأحكام النظرية والأحكام العملية الجهات التعليلية فيها عين الجهات التقليدية، وليست هناك جهتان احداهما تكون تقليدية والاخرى تعليلية، بل هذا يعني التغاير بين الجهتين يختص بالاحكام الشرعية فيكون متعلق الامر شيء، لما دعا المولى الى الامر شيء اخر، واما في الاحكام العقلية فالجهة التعليلية بعينها جهة تقليدية. هذه هي المقدمة الأولى والأمر الأول. الأمر الثاني أن المأمور به إنما هي الحسبة من الفعل التي يتعلق بها القصد والاختيار ويصدر بالإرادة من المكلف، وأما الحسبة الخارجة عن الاختيار التي يفسر في الخارج بغير قصدين، هذه الحسة لا تكون معمولا بها لاعتبار القدرة في متعلق الأمر، وتلك الحسة خارجة عن موجد القدرة بل صدر بغير اختيار كما هو المفروض. رتب على هذين الأمرين اعتبار قصد الترسل في اتصاف المقدمة بالوجود، باعتبار أن العقل الذي يحكم بوجود المقدمة لأنه مقدمة، إلغام المقدمة هي التي تعلق بها حكم العقل، فإن الجهة التعليلية أين الجهة التقليدية، فذات المقدمة إنما تتصف بالوجود بعنوان أنها مقدمة، فالعنوان دخيلة في متعلق الوجود، والوجود تعلق بهذا العنوان، وبالمقدمة الثانية يثبت أن هذا العنوان لا بد من قصده، فإذا تحققت المقدمة بغير قصد ولو كان القصد متعلقا بذات المقدمة الواجب لم يصدر بالاختيار، فإن الواجب هو عنوان المقدمة وهو لم يصدر بالاختيار، فلا يكون متصفا بالوجود، إذن لا بد اتصاف المقدمة بالوجود من قصد هذين من قصد العنوان عنوان المقدمة. ولكن كل من المقدمتين مولد للمناقشة، أما المقدمة الأولى ففيها خلط بين الأحكام العقلية والأحكام الشرعية المستكشفة من طريق العقل. في الأحكام العقلية نسلم ذلك أن الجهة التقليدية أين الجهة التعليلية، إذا حكم العقل باستهالة شيء لاستلزامه اجتماع النقيضين مثلا، مرجع هذا إلى حكم العقل باستهالة اجتماع النقيضين، وإنما يحكم باستهالة الشيء الفلاني باعتبار أنه مصداق لهذا العنوان، وإلا فحكم العقل ثابت للكل على نحو القضية الحقيقية. وهكذا في حكم العقل العملي كحكمه بحكم شيء لأنه عدل، يرجع هذا حقيقة إلى حكم العقل بحكم العدل، وإنما يحكم بحسن فعل ما باعتبار انطباق عنوان العدل عليه، هذا صحيح، ولكن المقام ليس كذلك، فإن النزاع في وجوب المقدمة إنما هو نزاع في وجوب المقدمة شرعا. غاية الأمر أن الكاشف عن هذا الوجوب هو حكم العقل بالملازمة، فالوجوب لم يثبت بحكم العقل، يعني ليس هذا وجوبا عقليا لا نظريا ولا عمليا، وإنما هو وجوب شرعي استكشفه العقل لإدراك الملازمة بين الوجوبين واستحالة انفكاكهما. استحالة الانفكاك بين الوجوبين أوجبت إدراك العقل حكما شرعيا متعلقا بالمقدمة، فهذا حكم شرعي مستكشف من حكم العقل، لا أنه حكم عقلي. وحكم الشرع لم يتعلق بعنوان المقدمة، بل بذات ما يتوقف عليه الواجب، والتوقف علة للوجوب. وقد سلم قدس الله نفسه أن الجهة التعليلية في الأحكام الشرعية مغايرة للجهات التفعيلية، متعلق الوجوب شيء وعلة الوجوب شيء آخر. هذا في المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية فهي أيضا كذلك، يعني مورد للمناقشة ولو سلمنا المقدمة الأولى. بيان ذلك أن القدرة وإن كنا نعتبرها في متعلق الأمر لا محالة لاستحالة التكليف بما لا يطاق، إلا أن طبيعيا واحدا إذا كان له فرزان أحدهما مقدور والآخر غير مقدور، يعني أحدهما يستر بالإرادة والاختيار والآخر يستر قهرا بغير إرادة وبغير قصد، إلا أنه مصداق لهذا الجهد لا ملزم هنا لتخصيص الوجود بالحسة المقدورة، بل الحسة المقدورة وغير المقدورة سيان في هذه الجهة، فإن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور لا محالة، لا مانع من تعلق البعث ومن تعلق التكليف في الجامع من دون خصوصية هذه الحسة، فإن الجامع مقدور ويستكشف بذلك أن الملاك قائم بنفس الجامع الذي هو جامع بين ما يصدر بالإرادة والاختيار وما يصدر بغير إرادة والاختيار. فلو فرضنا أنه وجد هذا الجامع بغير إرادة والاختيار، وإن كان لا يستحق الفاعل ثوابا من قبل المولى، إذ لم يؤتى بالفعل بعنوان إضافته إلى المولى، فلم يقصد الفعل أصلا، وإنما وجد قهرا، إلا أنه مع ذلك يكون مصداقا للواجب، فإن الطبيعي ينطبق عليه، الذي لا يمكن إذا كان الطبيعي بجميع أفراده غير مقدورين لا يمكن تعلق الطلب بهذا الطبيعي، لأنه تكليف بما لا يطاق. وأما إذا كان التكليف متعلقا بطبيعي جامع بين ما هو قادر بالإرادة والاختيار وما يصدر بغير إرادة واختيار، تخصيص التكليف بخصوص الحسة المقدورة يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، فإن اعتبار القدرة إنما هو بحكم العقل لقبه التكليف العاجز ولقبه التكليف بما لا يطاق، وشيء من ذلك لا يتحقق فيما إذا كان الجامع مقدورا، فالتكليف إنما يتعلق بالجامع بلا فرق، بین ان یسر بالارادت و الاختیار و ان یسر بغیر ارادت و الاختیار. فلو فرجنا ان الوجوب فی المقام کان وجوبا عقلیا فرضا و کان ثابتا لعنوان المقدمه او ان الوجوب الشرعی کان ثابتا للعنوان به حیث این عنوان المقدمه کان هو الواجب طبعا وجد المقدمه فی الخارج غایت الامر ان الحاکی لم یقصد هذا العنوان بل قصد الاتیان بذات المقدمه من دون التفات الى کونه مقدمه لواجبین و من غیر قصد للاتیان بها توسلن بها الى الواجب كل ذلك لم يكن الا ان المقدمه تحققت في الخارج قهرن و اذا فرضنا ان الواجب هو العنوان الجامع فانه هو الواجب للملاك و هو مقدور ولا موجب لتخصيص الوجوب بالحسه المقدوره يقع الواجب في الخارج لا محاله و يسقط من جهة الإتيان بمتعلق التكليف وإن كان الآتي لا يستحق الثواب من قبل المولى لعدم إضافة الفعل إليه فكلتا المقدمتين قابل للمناقشة إذن لا وجه لتخصيص الوجود الغيري بخصوص المقدمة التي خصد بها الترسل إلى الواجب كما ذكره الشيخ ابن الله نفسه. ثم إن هنا احتمالين آخرين في كلام الشيخ، أحدهما أن يريد الشيخ باعتباره خصد الترسل يريد اعتباره في اتصاف في وصول الانتصار وفي كون الإتيان بالمقدمة مصداقا للإطاعة والانقياد لا في اتصافه بالوجود كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس نسأل الله نفسه ناصبا له إلى مقرر بعد الشيخ قدس الله. فمراد الشيخ قدس نسأل الله نفسه بناء على هذا من اعتبار قصد الترسل ليس هو أن المقدمة إذا وجدت في الخارج من دون قصد الترسل لا يتصف بالوجوب، بل مراده أنه لا يتحقق به الانتصال ولا يكون هذا مصداقا للإطاعة والانقياد للمولى. إذا أراد ذلك هذا الكلام صحيح ومتين، حيث إن الفعل إذا لم يؤت به بقصد الترسل إلى الواجب والمفروض أنه لا محبوبية له في نفسه أو لم يقصد كما في التهارات الثلاث، إذا لم يؤت بالمقدمة مترسلا بها إلى الواجب أو إلى المستحب إلى مطلوب المولى فليست هناك إضافة إلى المولى بوجهه، وما لم يزف الفعل إلى المولى كيف يستحق الثواب على ذلك وكيف يكون جريا على سبق العبودية وانقيادا وإطاعة في مقام الانتزال. هذا كلام صحيح بذن يصبح النزال أفليا، يعني المنكر يدعي أن قصد الترسل غير معتبر في اتصاف المقدمة للوجوب، والقائل يدعي أنه معتبر في تحقق الانتصال وفي استحقاق الثواب من قبل المولى فلا نزاع بينهما. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مراد الشيخ قدس الله نفسه من اعتبار الترسل اعتباره في مقام المزاحمة مع فلم مزاحمة الإتيان به لتكليف آخر تحريمي، كما إذا فرضنا أن المقدمة كانت محرمة في نفسها ولكنها وقعت مقدمة لواجب أهم، كما إذا ترتب إنقاذ غريق أو إنقاذ حريق توقف على التصرف في مال الغير من دون إذنه. لو فرضنا أن أحدا احترق وهنا ماء للغير لا يرضى بالتصرف فيه، فبنا إشكال يجوز لنا أن نأخذ الماء ونطفئ به النار لنجاة الحريق. هذه المقدمة في نفسها محرمة، التصرف في مال الغير من دون إذنه حرام، ولكن توقف إنجاء المؤمن من الهلاك ومن الحرق على التصرف في هذا الماء الذي هو مال الغير حين إذن يكون جائزا لا محالة. ترتفع حرمته من جهة المزاحمة فيتصف بالوضوء، وكذلك إذا توقف إنقاذ الغريق على التصرف في أرض الغير من دون إجازة من قبله أيضا الأمر كذلك، يكون هذا التصرف سائغا وجائزا باعتبار أنه مقدمة لواجب أهم، فيقع بالفعل واجبا وتثبت حرمته النفسية التي كانت مع قطع النظر عن التوقف. يقع الكلام في أن الاتصاف بالوضوء حال المزاحمة هل هو ثابت له على الإطلاق حتى فيما لم يكتب بالترتل إلى الواجب، كما إذا دخل أحد الأرض المغصوبة التي هو مقدمة للإنقاذ يعني لإنقاذ الغريب ولكن لم يقصد بذلك الإنقاذ فإنما دخله تنزهر، هل يمكن أن يقال إن هذا الفعل صائغ باعتبار أنه مقدمة لواجب ومقدمة الواجب واجبة والحرمة ساقطة بالفعل، أو أن سقوط الحرمة واتساق هذا الفعل إلى الوجوب إنما هو في ظرف قد التوسل، يعني إن الدخول ينقسم إلى قسمين ويتحسس لحسنتين، الدخول في الأرض المغصوبة الذي قصد به التوسل إلى إنقاذ الغريق يكون واجبا، والذي لم يقصد به التوسل إلى الواجب يقع حراما. فمراد الشيخ من الاتصاف يعني من أخذ قد التوسل في الاتصاف بالوجوب، لعل مراده هو فرض المزاحمة بين واجب أهم وما إذا كانت المقدمة محرمة. هكذا قاله شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وسنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.